هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة النحل، وما زلنا مع قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قلنا هذه الآية من جوامع الكلم القرآني، وهي أجمع آية في كتاب الله عز وجل لخير وشر. فليس من خلق حسن كان عليه أهل الجاهلية إلا وأمر الله تبارك وتعالى به في هذه الآية، وليس من خلق سيء كان عليه أهل الجاهلية إلا ونهى الله تبارك وتعالى عنه. وقد بينا معنى قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل الكلام على هذه الآية وما بعدها. الله تبارك وتعالى كما أمر في هذه الآية فقد نهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أما الفحشاء فكل خصلة فحشاء، وينهى عن الفحشاء أن ينهى عن الخصلة الفحشاء، وهي ما تناهى قبحها من الأقوال والأفعال. كل ما تناهى قبحه أي عظم قبحه من قول أو فعل فهو فاحشة، ويدخل فيه الزنا واللواط ابتداء. فقد سمى الله تبارك وتعالى الزنا فاحشة كما سمى اللواط كذلك فاحشة. قال الله تبارك وتعالى عن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عن اللواط على لسان نبيه لوط عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب قومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي تأتون الخصلة الفاحشة وهي اللواط. كما يدخل فيه القتل بغير حق، ويدخل فيه الشرك بالله عز وجل، ويدخل فيه السرقة، ويدخل فيه العجب، ويدخل فيه الكبر، يدخل فيه احتقار الناس وغير ذلك من الفواحش. وأما المنكر فهو كل ما تستنكره النفوس المعتدلة وتكرهه الشريعة من فعل أو قول. كل ما تستنكره النفوس المعتدلة وتكرهه الشريعة من فعل أو قول هذا يقال له منكر. فكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه فهو منكر. فيجمع هذا اللفظ جميع المعاصي والرذائل والدناءات. ولذلك في آية سورة العنكبوت: وتأتون في ناديكم المنكر. وسمى الله تبارك وتعالى الظهار حينما يظاهر الرجل من امرأته ويحرمها على نفسه ويقول لها: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، سماه منكرا. وقال: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وكذلك المنكر يدخل فيه مما سبق ذكره عند ذكر الفحشاء، يدخل فيه كذلك المحرمات الظاهرة فهي منكرات، وكذلك الشرك. وعلى هذا فالمنكر أعم من الفحشاء، فالفحشاء منكر، وليس كل منكر فحشاء، فالمنكر يشمل الفحشاء وغيره من الذنوب المتناهية في القبح وما دونها كذلك. قال الله تبارك وتعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولكن كما قلنا إن المنكر كل ما تستنكره النفوس المعتدلة، فالمنكر على هذا الفهم يدخل فيه المكروه، فلذلك العلماء يقولون المستنكر مراتب، منها مرتبة الحرام ومنها مرتبة المكروه لأنه نهي عنه. أما البغي فهو الاعتداء في المعاملة، إما أن يكون بدون مقابلة ذنب كالغارة التي كانت وسيلة الكسب في الجاهلية، أو يكون الاعتداء بمجاوزة الحد في مقابلة الذنب. يبقى البغي هو الاعتداء في المعاملة. هذا الاعتداء إما أن يكون ابتداء بدون ذنب جناه الطرف الآخر، كما كان أهل الجاهلية يغير بعضهم على بعض ويجعلون ذلك من أسباب الكسب، يريدون مال يغيرون على قبيلة ضعيفة أو على غرة فيأخذون ما يستطيعون حمله، ثم يرجعون مرة أخرى إلى ديارهم. وإما أن يكون البغي في مقابلة ذنب، يعني واحد اعتدى على آخر فيرد عليه هذا الاعتداء، لكنه عندما يرد عليه هذا الاعتداء يتجاوز في اعتدائه فيكون ذلك بغيا، بمعنى أنه لو شجه فإنه يقطع طرفه مثلا، يعني شجه في يده، فهو يقابل هذه الشجة بقطع طرف من أطرافه أو بالقتل، فهذا اعتداء. إذن الاعتداء في المعاملة هذا هو البغي، إما بدون مقابلة ذنب وإما بمجاوزة الحد في مقابلة الذنب والإفراط في المؤاخذة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال ابن عاشور رحمه الله: هذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر بثلاثة والنهي عن ثلاثة، بل بالأمر في شيئين وتكملة والنهي عن شيئين وتكملة. يعني يقول هذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر بثلاثة أمور التي ذكرناها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يقول بل هي جمعت أصول الشريعة في الأمر بخصلتين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى هذه تكملة أي زائدة، وكذلك وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يقول هذه أيضا البغي هذه تدخل في المنكر تدخل في الفحشاء، فهي لو أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر البغي لجمع هذان اللفظان الفحشاء والمنكر كل نهي يريد الله سبحانه وتعالى أن ينهى عنه عباده. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم. إيه؟ احنا بنقول ايه؟ كل الفحشاء منكر. طيب كويس، صح. لا احنا بنقول ايه؟ قلنا المنكر يدخل فيه الفحشاء، صح؟ اه. يبقى اذا قلنا ان المنكر يدخل فيه الفحشاء، يبقى الفحشاء ايه؟ جزء من المنكر. انما المنكر هل هو جزء من الفحشاء؟ ازاي؟ الوقت المنكر اعم من الفحشاء، يبقى الفحشاء يخش جوه ايه؟ طيب المنكر ينفع يخش جوه الفحشاء؟ طيب يعظكم لعلكم تذكرون. تقدم قبل ذلك إن الموعظة هي التذكير بما من شأنه أن يرهب العبد ويرغبه، يرهبه من فعل المنكر ومن فعل السيئات ومن فعل المناهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، ويرغبه في فعل الواجبات والمندوبات وما أمر الله تبارك وتعالى عباده به. فالله عز وجل يقول هذه الآية وعظ للعباد، يعظكم بما اشتملت عليه هذه الآية ليذكركم به لعلكم تذكرون، أي تتذكرون وترجعون إلى الحق وتعملون بمقتضى ما علمكم الله سبحانه وتعالى. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عباده بخصلة عظيمة، هذه الخصلة يمدحها العقلاء سواء أكانوا مسلمين أم كانوا غير مسلمين. هذه الخصلة هي الوفاء بالعهد، فقال سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والعهد يطلق على اليمين التي تستوثق ممن عاهدك، تقول علي عهد الله لأفعلن كذا، كما تطلق أيضا على الوصية والميثاق، فعهد الله سبحانه وتعالى وميثاقه وصيته التي أوصى بها عباده، وميثاقه الذي أخذه على بني آدم وهم في صلب آبائهم حينما استخرج الله تبارك وتعالى من ظهر آدم ذريته كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. والعهد بصفة عامة هو كل ما من شأنه أن يراعى ويحفظ، كل ما من شأنه أن يراعى ويحفظ كاليمين والوصية والميثاق، فهذا يطلق عليه عهد. والخطاب هنا للمسلمين وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يأمرهم الله عز وجل بالحفاظ على عهدهم، وهذا يشمل العهود التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى وبين العبد وبين غيره من الناس. أما العهود التي بين العبد وربه كما ذكرنا والتي لا يذكرها إنسان، وهي عهده سبحانه وتعالى لعباده بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأما ما ذكرهم الله تبارك وتعالى به كما في سورة المائدة قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، فهذا عهد بين العباد وبين الله عز وجل بالسمع والطاعة. والآيات التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود كثيرة في كتاب الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وغير ذلك. ومن ذلك كذلك الوفاء بالنذور والأيمان التي عقدها العبد، إذا كان الوفاء بها برا. والعهود التي بين المتعاقدين كالوعد الذي يؤكده الإنسان لغيره ونحو ذلك، فهذا أيضا من العهود التي بين العبد وبين غيره من المخلوقين. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عاهد غدر. فالله عز وجل يأمر بالوفاء بالعهد: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أي إذا أخذ عليك إنسان عهدا وميثاقا على أمر من الأمور التي ليس فيها مخالفة للشرع وليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، فينبغي عليك أن توفي بما عاهدت به. وقبل ذلك عليك أن توفي بعهد الله سبحانه وتعالى الذي عاهدت عليه ربك سبحانه وتعالى وأنت في عالم الذر. ثم جاء النبيون والمرسلون بعد ذلك يذكرون الخلق بهذا الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على عباده: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، والتوكيد هو التشديد، والنقض هو الإبطال، أي إبطال اليمين التي كانت لأجل فعل معين. والمحلوف عليه هذا الذي أمر الله عز وجل، أمر الله سبحانه وتعالى بعدم نقضه ما لم يكن إثما. أما إذا كان إثما فإن الأمر بنقضه واجب عندئذ. فالله عز وجل يقول: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي إذا حلفت وأقسمت ثم أكدت هذا القسم، بل إذا أقسمت بالله عز وجل فهذا توكيد للقسم. يعني إذا ذكرت الله عز وجل في قسمك فهذا توكيد لهذا القسم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد الحلف. وليس في الآية إشعار بأن من اليمين ما لا حرج في نقضه، يعني هل يفهم من قوله تبارك وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أن اليمين إذا لم توكد يجوز نقضها، وأن التي نهى الله سبحانه وتعالى عن نقضها اليمين المؤكدة فقط؟ لا، ليس فيها ذلك. كما أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، ولا بين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها أو وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي يحلف بها الإنسان للحظ والمنع. يعني الإنسان إذا حلف على أمر أن يفعله أو أمر لا يفعله، هل إذا نقضه يدخل في هذه الآية؟ الجواب لا، إنما هذه الآية ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها المراد بها العهود والمواثيق، العهود والمواثيق التي تكون بين الناس. وبعض المفسرين يذكر في تفسير هذه الآية إن الأيمان المراد بها هنا أيمان العهد والبيعة، أي الأيمان التي يبايع بها الناس ولاة الأمور، فكأن الله عز وجل يقول: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي إذا عاهدتم وعاقدتم ولاة أموركم فلا يجوز لأحد أن ينقض عهده وبيعته. فهذا كما قلنا من قبل هذا فعل الخوارج، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يوفون ببيعة الأمير كما ذكرنا. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والكفيل هو من يكفل غيره، أي يضمنه، يضمنه في أداء ما عليه. فالله عز وجل حينما يقسم به الإنسان ويعاهد به فكأن المقسم الذي يقسم باسم الله يشهد الله عز وجل، وكأنه يتخذه ضامنا ويتخذه كفيلا على عهده، على أنه سينفذ ما حلف عليه. فالله عز وجل يقول: يعني كيف تنقضون هذه الأيمان وأنتم جعلتم الله تبارك وتعالى عليكم كفيلا؟ أي فلا تنقضوا الأيمان وتبطلونها، والحال أنكم قد جعلتم الله عليكم ضامنا وشاهدا ومراقبا عليكم حينما التزمتم بها. إن الله يعلم ما تفعلون، إن الله يعلم ما تفعلون، أي من الوفاء بالعهود والأيمان، ويعلم ما تفعلون من نقض هذه العهود والمواثيق والأيمان، ولازم ذلك أن يجازيكم على ما قدمتم. فإن كنتم وفيتم بهذه العهود والمواثيق فنعم ما فعلتم، ولكم الجزاء الأوفى في الآخرة، وإن كان الأمر على خلاف ذلك فبئس ما فعلتم، وسيجزيكم الله تبارك وتعالى على سوء صنيعكم. فالله عز وجل لما يقول في آخر هذه الآية: إن الله يعلم ما تفعلون، هذا ليس بيان لصفة من صفات الله عز وجل وهي صفة العلم فحسب، وإنما بيان للازم هذه الصفة، أي إذا كان الله عز وجل يعلم ما تفعلون فإنكم ماذا تنتظرون من الله سبحانه وتعالى؟ إذا كنتم أحسنتم فلكم الحسنى، وإن كنتم أسأتم فلكم السوء. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، يعني هذه الآيات من أول قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، إلى هذه الآية وما بعدها كما سيأتي، كلها تتكلم على الأيمان والعهود، وتحذر الناس من نقض الأيمان والعهود ومن إخلاف الوعود، ويبين الله تبارك وتعالى عاقبة ذلك، ويضرب الله سبحانه وتعالى المثل كذلك لمن يفعل ذلك من العباد، فيقول: ولا تكونوا كالتي ناقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ما هي الأنكاث؟ الأنكاث هي الأنقاض، الأنكاث هي الأنقاض، واحدها نكث، واحدها إيه؟ نكث. وكل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث، سواء كان حبلا أو كان غزلا، فيقال حبل منتكث أي منتقض. ومنه سموا من بايع الإمام طائعا ومن خرج عليه ناكثا، يقول لك نكث البيعة لأنه نقض ما وكد عليه نفسه بالأيمان والعهود كفعل الناكثة غزلها. وهذه الآية: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، جمهور المفسرين على أن هذه الآية فيها ذكر لامرأة حمقاء خرقاء كانت بمكة. هذه المرأة كانت تغزل الغزل وتحكمه وتؤكد إحكامه طوال النهار، وبعض المفسرين يقول أيضا كان لها جواري، فكانت تأمر الجواري بما تفعله هي، هي تغزل وتغزل وتغزل، ثم في آخر النهار تنقض ما غزلته، يعني تتعب في الغزل ثم تتعب في النقض، بعد ما تغزل تنقض مرة أخرى. فكذلك ناقض العهد، ناقض العهد يشدد على الوفاء به ويؤخذ عليه الميثاق ويغلظ عليه، ثم بعد ذلك ينقض هذا العهد الذي عاهد ربه عليه أو عاهد إمامه عليه أو عاهد أخاه عليه. فمن فعل ذلك فهو أحمق، ومن فعل ذلك فإنه يوصف بالخرق ويوصف بالجنون ويوصف بالسفه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، نهي من الله سبحانه وتعالى أن نكون مثل هذه المرأة الخرقاء التي تنقض غزلها من بعد قوة، أي بعد أن أحكمته، بعد أن شدته، بعد أن جعلته محكما تجعله أنكاثا، أي تجعله أنقاضا، فكذلك ناقض العهد. ثم قال سبحانه وتعالى: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الدخل الخيانة والمكر والخديعة، وذلك أنهم كانوا يحلفون في عهودهم ويضمرون الخيانة، والناس في الغالب يطمئنون إلى العهود التي فيها قسم، وبذلك فالذي يحلف ويقسم لغيره وهو يضمر خداعه يتخذ يمينه سبيلا للخداع. فالله عز وجل يقول: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي سبيلا للمكر والخداع، أن تكون أمة هي أربى من أمة، أربى من الربو بمعنى الزيادة، أي تفعلون ما تفعلون من الخداع بسبب كون أمة أي جماعة من الناس أقوى من الأخرى، أي التي عاهدتم إياها. فكان القوم يتحالفون مع آخرين، فإذا وجدوا غيرهم أقوى منهم تحالفوا مع من هو أقوى على هؤلاء الذين كانوا قد عاهدوهم وواثقوهم ويغيرون عليهم. فالله عز وجل ينهى عن هذا الخلق الذي كان عليه أهل الجاهلية فيقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم، أي والحال والحال أنكم تتخذون أيمانكم التي تقسمون بها وتحلفون بها لغيركم سبيلا للمكر والخديعة، حينما يطمئن المحلوف له على ما حلفتم عليه فيأمن جانبكم، وأنتم تجعلون في ضمائركم ما يخالف ظواهركم، فعندما تجدون أمة أو جماعة قوية أقوى من هذه الأمة أو هذه الجماعة التي عاهدتم إياها فإنكم تنقضون عهد الأولى وتأخذون بعهد الثانية. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إنما يبلوكم، أن يختبركم الله تبارك وتعالى بأمره لكم بالوفاء بعهده إذا عهدتم، ليتبين له سبحانه وتعالى المطيع من العاصي والمخالف من الموافق. وسوف يبين الله تبارك وتعالى لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي في الدنيا، فكل ما يختلف فيه الناس في الدنيا يبينه الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فيحكم الله تبارك وتعالى بين المؤمنين الذين كانوا يقرون له بالوحدانية ويصدقون بالبعث والنشور، وبين الكافرين الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به في الدنيا وأنكروا عهده وميثاقه وأنكروا بعثة الرسل وأنكروا البعث والحشر والحساب يوم القيامة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعلكم أمة واحدة مجتمعة على الحق والإيمان، ولكن لحكم يعلمها سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى يضل من يشاء إضلالا وهو يستحق هذا الضال أن يضله الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يضل إلا من كان أهلا للضلالة، ذلك بأنهم استحبوا العمى على الهدى. فالذي يستحب العمى على الهدى ويأبى أن يدخل في زمرة المؤمنين هو الذي أورد نفسه المهالك، فلا يلومن إلا نفسه، ولكن يضل من يشاء ويهدي سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، من استعدت نفوسهم للهداية وللإيمان. ولتسألن عما كنتم تعملون، أي ولتسألن أيها الناس يوم القيامة، تسألن سؤال محاسبة عما كنتم تعملون في الدنيا، فيثيب الله تبارك وتعالى الطائعين ويعاقب سبحانه وتعالى العصاة الزائغين. ثم كرر سبحانه وتعالى النهي مرة أخرى عن اتخاذ الأيمان سبيلا للخديعة والمكر، وبين عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، وقلنا الدخل الخديعة والمكر والفساد، فتزل قدم بعد ثبوتها. والمعنى لا تتخذوا الحلف والأيمان سبيلا للخديعة والفساد والغش فتغرون الناس بها. فحال الناس كما قلنا إذا أقسم الرجل لغيره فإنه يطمئن لقسمه، وبالتالي يأمن جانبه، وهو آمن مطمئن يأتيه الآخر من خلفه فيغدر به، فيكون بذلك قد جعل يمينه سبيلا للإيقاع بأخيه، وسبيلا في الإفساد بحال أخيه، وإيصال المكر إليه والفساد. فالله عز وجل يقول ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. فقوله تبارك وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم نهي مرة أخرى عن اتخاذ الأيمان والحلف سبيلا إلى الخديعة وإلى المكر بالغير، لأن الناس غالبا يأمنون ويطمئنون لمن حلف لهم. وأما قوله تبارك وتعالى فتزل قدم بعد ثبوتها، أي فيكون ذلك سببا في زلل قدم بعد ثبوتها. والعرب تقول لكل مبتلى كل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد سلامة يقولون زلت قدمه. يبقى هذا مثل عند العرب معروف أن كل إنسان ابتلي بعد عافية أو وقع في ورطة بعد سلامة يقولون عنه زلت قدمه. فالله عز وجل يقول ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. ما هي تلك الأقدام التي زلت بعد ثبوتها؟ هل هي أقدام الناقضين للعهود أم أنها أقدام غيرهم؟ من المفسرين من قال إن المعنى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فيكون ذلك سببا في زلل أقدامكم عن صراط الله المستقيم، فتخرجون بذلك عن الطريق السوي القويم وهو طريق الإسلام، لأن الإسلام ليس فيه غدر ولا خديعة. والمعنى الثاني معنى أيضا جميل، فتزل قدم بعد ثبوتها، أي فتزل أقدام أقوام بعدما كادت أن تثبت على الطريق، وهي أقدام غير المسلمين. حينما يروا المسلمين ينقضون العهود والمواثيق فإنهم يكرهون الإسلام بسبب ذلك، وهم كانوا على وشك أن يسلموا وأن يسلكوا طريق الهداية وأن تثبت أقدامهم على طريق الإسلام، فيكون الناقض للعهد ويكون الناكث لليمين سببا في صد غيره عن الدخول في دين الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعدها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. يبقى إذن قوله تبارك وتعالى فتزل قدم بعد ثبوتها فيه قولان: القول الأول أقدام الناقدين للعهود تزل عن طريق الإسلام، لأن الإسلام ليس فيه غدر ولا خديعة، وكل غادر يوم القيامة ينصب له راية عند استه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان يوم القيامة. ولذلك شدد الله عز وجل في الوفاء بالعهود. والمعنى الثاني فتزل قدم بعد ثبوتها أقدام غير المسلمين حينما يرون المسلمين ينقضون العهود والمواثيق، وعندما يرون المسلمون لا يوفون بما يعدون وهم كادوا أن يدخلوا في الإسلام، فيرون المسلمين على هذه الحال فيرتدوا على أدبارهم ويرجعوا مرة أخرى إلى ما كانوا عليه وهم كانوا قد أوشكوا على الدخول في الإسلام، فيقول المسلم قد تسبب في ذلك في زلل قدم غير المسلم. ولذلك قال بعدها سبحانه وتعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، وتذوقوا أنتم أيها الناكثون للأيمان الناقضون للعهود تذوقوا السوء في الدنيا. قال أهل العلم المراد بالسوء هنا ما يصيبهم من المصائب والبلايا من الجوع والخوف ونقص الثمرات والأنفس والأموال، فهو عذاب دنيوي. وتذوقوا السوء بما صددتم غيركم عن سبيل الله وعن الدخول في دين الله ولكم عذاب عظيم، أي في الآخرة. يبقى عذاب دنيوي وهو أنهم يذوقون السوء، وعذاب أخروي ولكم عذاب عظيم. فانظر كيف كان نقض الأيمان ونقض العهود سببا في مآسي هؤلاء المسلمين في الدنيا وفي عذابهم يوم القيامة إن لم يتوبوا. فالله عز وجل في هذه الآية يشدد ويعظم اليمين ويعظم المواثيق والعهود مرة أخرى، وينهى عن اتخاذ ذلك سبيلا للمكر والخديعة، ويبين عاقبة ذلك. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الشراء والبيع لفظان مترادفان، والشراء والبيع تتم فيه المبادلة بين سلعتين، إما أن تكون سلعة وفي المقابل سلعة أخرى، وإما أن يكون سلعة وفي مقابلها نقد. هذا هو الشراء والبيع، ففيه مبادلة. فالله عز وجل يقرب المعنى للعرب الذين يعرفون البيع والشراء فيقول ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. عهد الله كما قلنا يدخل فيه عهد العبد مع ربه بالسمع والطاعة، عهد العبد مع ربه بتوحيده وعدم الإشراك به، عهد العبد مع ربه بفعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات. فالمعنى ولا تستبدلوا بأوامر الله ونواهيه عرضا قليلا من أعراض الدنيا الزائلة بأن تنقضوا عهدكم في مقابل منفعة دنيوية. وبذلك يبين الله سبحانه وتعالى أن المنفعة التي تعود على ناقض العهد في نظره مهما عظمت حتى ولو كانت الدنيا بحذافيرها ف فهي شيء قليل وهي شيء حقير، وأن الوفاء بالعهد أعظم من ذلك، فيسمي الله تبارك وتعالى ذلك ثمنا قليلا يستبدل به العبد عهد الله عز وجل. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لا تخالفوا عهد الله تبارك وتعالى بسبب شيء يسير تنالونه من حظوظ الدنيا وحطامها، فتكونوا قد بعتم عظيم ما عند الله تبارك وتعالى بالشيء الحقير. ولذلك قال: إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. إنما عند الله وخير لكم، أي الذي يدخره الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الموفين بالعهود والمواثيق، المحافظون على إيمانهم، الذين لا يغدرون بغيرهم ولا يتخذون أيمانهم دخلا بينهم. ما عند الله تبارك وتعالى لهؤلاء من النعيم المقيم والثواب الجزيل والأجر العظيم خير من أعراض الدنيا، وإن حيزت لكم بحذافيرها. رحمك الله. ثم قال سبحانه وتعالى: إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون ذلك، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم مهما عظم من متاع الدنيا وزهرتها يفنى وينقضي ويزول، وما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة من عطاء لا يفنى ولا يزول، فهو باق لا ينقطع، كما قال الله عز وجل: ماكثين فيه أبدا. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال: عطاء غير مجذوذ. فالله عز وجل يحث عباده على الوفاء بالعهود، وأن يؤثروا ما عنده سبحانه وتعالى مما لا يفنى من النعيم على ما يظنونه في الدنيا نافعا لهم وهو ضار لهم في دينهم ودنياهم، وهو مهما عظم ومهما كثر فإنه ينفد، وإنه قليل في جانب ما عند الله تبارك وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه بشارة للصابرين، بشارة لهؤلاء الذين يصبرون على طاعة الله عز وجل ويصبرون عن معاصيه، فهم وإن رأوا مصلحة في نقض العهد لكنهم لتعظيمهم أمر الله سبحانه وتعالى يصبرون على ما عاهدوا عليه ولا ينقضون الأيمان بعد توكيدها، فكان جزاؤهم أن الله سبحانه وتعالى سيجزيهم يوم القيامة بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا. وهذا قسم من الله عز وجل، فقوله ولنجزين، اللام هذه الموطئة للقسم والتأكيد بالنون، ولنجزينهم أجر، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن فعل المباح حسن، يعني أنت إذا فعلت واجبا، الواجب يوصف بالحسن أو لا يوصف بالحسن؟ يوصف بالحسن. إذا فعلت محرما يوصف بالقبح. طب إذا فعلت شيئا مباحا، نمت، أكلت، تزوجت، هل يوصف هذا بالحسن أم يوصف بالقبح أم لا يوصف بحسن ولا بقبح؟ فبعض العلماء استنبط من هذه الآية أن فعل المباح حسن يوصف بالحسن، لأن قوله في هذه الآية بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن هذه صيغة تفضيل تدل على إيه؟ تدل على المشاركة. طيب الواجب أحسن من المندوب، والمندوب أحسن من المباح، فيجازون بالأحسن الذي هو المندوب ولا الذي هو الواجب؟ الذي هو الواجب، الذي هو الواجب، ويجازون كذلك بالمندوب دون مشاركتهما في الحسن وهو المباح. يعني فهمت أنت الآن؟ طيب مرة أخرى نقول بعض العلماء يستدل بهذه الآية على أن فعل الحسن مباح، لأن المؤمن الآن يفعل الواجبات ويفعل المندوبات ويفعل المباحات، مش كده؟ فالله عز وجل هيجزي بأحسن ما كان يعمل. طيب لما نيجي نقارن بين الواجب والمندوب نقول الواجب أحسن من المندوب. طب إذا قارنا بين المندوب والمباح، المندوب أحسن من المباح، يبقى المباح يوصف بإيه؟ بالحسن. فالله عز وجل يجزيهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون، أي بأحسن ما كانوا يعملون من الواجبات ومن المندوبات دون المباح، لكنه موصوف إيه؟ كده ولا كده موصوف إيه؟ إنه إيه؟ حسن. هذا وجه من وجوه الاستنباط عند بعض العلماء. يعني قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن كل عامل سواء كان ذكرا أو أنثى عمل عملا صالحا فإنه جل وعلا يقسم أنه يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره بأحسن ما كان يعمل. والقرآن العظيم بيّن أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور، وإن شئت فقل هو ما قام على ركنين، لكن هذه الأمور الثلاثة بالتفصيل: أولا موافقة هذا العمل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الثاني أن يكون خالصا لله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في الأمر بالإخلاص كثيرة، ويجمع الأول والثاني قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبينا معنى هذه الآيات من قبل، وإن هذه الآيات معناها الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث فهو أن يكون هذا العمل مبنيا على عقيدة صحيحة، يكون هذا العمل مبنيا على عقيدة صحيحة. ومن أين أخذ العلماء هذا؟ من هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. لو وقفنا عند هذا نقول الذكر والأنثى سواء كان مؤمنا أو كافرا، لكن الله عز وجل قال إيه؟ وهو مؤمن، لأن الكافر أحيانا بيعمل أعمالا لا توصف عند العقلاء إلا بأنها أعمال طيبة حسنة، كصلة الرحم وقراء الضيف وإعانة الضعيف إغاثة الملهوف، كلها أعمال في نظر العقلاء أعمال طيبة، لكن متى يكون هذا العمل صالحا بهذه الشروط؟ فلا بد من متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إخلاص لله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل صادرا من مؤمن. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب، هؤلاء الذين قدموا بأعمال أمثال الجبال كما يقول الإمام ابن القيم، فجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا لأن هذه الأعمال لم تستوفي هذه الشروط ولم تستكمل هذه الأركان. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى على الكفار: أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وقال تبارك وتعالى: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا على شيء، إلى غير ذلك من الآيات. فلا بد من الإيمان ولا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد كذلك من الإخلاص لله تبارك وتعالى. فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة التي وعد الله تبارك وتعالى بها عباده الصالحين العاملين بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم والمنتهين عما نهاهم عنه؟ هل هي الحياة الأخروية أم هي الحياة الدنيوية؟ بعض الناس قال الحياة الطيبة في الجنة، وهذا مروي بأسانيد صحاح عن بعض التابعين، قالوا لأن الحياة الطيبة لا تكون إلا في الجنة، فالحياة لا تطيب إلا في الجنة، والدنيا دار أكدار، دار أمراض، دار بلايا ومصائب وأحزان وآلام. وأما الآخرة فقد قال الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة التي لا تنغيص فيها ولا انقطاع. وذهب آخرون إلى أن الحياة الطيبة هي حياة في الدنيا قبل الآخرة، وذلك بأن يوفق الله تبارك وتعالى عبده إلى ما يرضيه، وأن يرزقه الله تبارك وتعالى العافية في البدن، وأن يرزقه الله تبارك وتعالى الرزق الحلال. ومن دعاء المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعضهم قال الحياة الطيبة هي في الدنيا، وليست هذه الحياة مشروطة بالعافية في البدن والتوسعة في الرزق، بل هي الحياة الطيبة التي تطيب لصاحبها بقناعته بما رزقه الله تبارك وتعالى إياه في الدنيا. وإن ضيق سبحانه وتعالى عليه في الرزق، فالحياة الطيبة هي حياة القلب ونعيم القلب كما يقول الإمام ابن القيم، وهل هناك نعيم أفضل من نعيم القلب؟ وهل هناك حياة أكمل من حياة القلب؟ فالحياة الطيبة تكون للعبد المؤمن، ولا يلزم من ذلك أن يوسع الله تبارك وتعالى عليه وأن يغدق عليه بالعطاء وأن يوسع له في الرزق، بل قد تكون هذه الحياة طيبة مع التضييق، لكن إذا جمع الله تبارك وتعالى لعبده بين هذا كله، جمع لعبده المؤمن بين العافية في البدن وكثرة الأولاد والزوجة الصالحة والنصر على الأعداء، ومع ذلك كانت نفسه آمنة مطمئنة راضية بعطاء الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء عظيم. أي القولين أرجح، الحياة الطيبة في الجنة ولا الحياة الطيبة المراد بها الحياة الدنيوية؟ السياق يدل على ترجيح القول الثاني، وأن الحياة الطيبة في الآية هي الحياة الدنيوية، لأن الله عز وجل قال بعدها فلنحيينه حياة طيبة، وبعدين ولنجزينهم أجرهم إيه بأحسن ما كانوا يعملون. فلو قلنا إن الحياة الطيبة هنا هي الحياة الأخروية فيكون الكلام مكررا، يعني لو قلنا فلنحيينه حياة طيبة في الآخرة ولنجزينهم أجرهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، صار الكلام مكرر، صار الكلام مكرر. لكن إذا قلنا فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، وهذا من عاجل ثواب المؤمن في الدنيا قبل الآخرة، ثم إذا قدم على الله تبارك وتعالى فإن له عند الله تبارك وتعالى الثواب الأعظم، له عند الله تبارك وتعالى الجزاء الأوفى، فيكون هذا المعنى على هذا النحو مستقيما. وهذا ما اختاره أكثر المفسرين، ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله، إلا أنه اختار إن الحياة الطيبة هي القناعة. يقول الحياة الطيبة هي القناعة، وذلك أن من قنعه الله عز وجل بما قسم له من رزق لم يكثر للدنيا تعبه. الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يقنعه مش هيتعب في الدنيا، ولم يعظم فيها نصبه، ولم يتكدر فيها عيشه باتباعه، أي باتباع الدنيا، بغية ما فاته منها. يقول وإنما قلت ذلك أولى لأن الله تعالى أوعد قوما قبلها على معصيتهم إياه إن عصوه أذاقهم السوء في الدنيا والعذاب في الآخرة، ليه قوله تبارك وتعالى إيه فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ثم أتبع ذلك لمن أوفى بعهد الله أنه قال الحياة الطيبة الرزق الحلال. ولكن هذا تفسير بجزء من المعنى، كما علمنا من قبل أن ممكن واحد من الصحابة يذكر تفسيرا ولا يكون هذا هو التفسير المراد بالمعنى، ولا يقصد ذلك الصحابي، ولا يفسر الآية تفسيرا اصطلاحيا كما يفسره المفسرون، إنما يذكر هذا على سبيل المثال. فالحياة الطيبة الرزق الحلال، وهذا محتمل كما يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، ثم روى عن ابن عباس ما ذكرنا، وذكر كذلك عن علي بن أبي طالب أنه فسرها بالقناعة، نحن قلنا اختارها ابن جرير. ويقول وقال آخرون بل الحياة الطيبة أن يكون مؤمنا بالله عاملا بطاعته، وقال آخرون الحياة الطيبة السعادة، قال والصحيح أنها تشمل هذا كله، إن إيه الآية تشمل هذا كله. ثم استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. واستدل كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن المؤمن في الدنيا يجزى على عمله الصالح قبل الآخرة. إن الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة، إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا، يعطى بها في الدنيا، أي يعطيه الله تبارك وتعالى على هذه الحسنة في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. يبقى هذه الحياة طيبة. وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا إيه؟ حسنة. وبعدين: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.